أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما مدى شرعية خروج المرأة في هذا الزمان، وما حكم لباس النساء لباسا قصيرا يكشف عن جزء كبير من الظهر والبطن أمام الأولاد في البيت في عدم ظهور الرجال؟ المرأة السنة تبقى في بيتها، قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا هو السنة، ولا تخرج إلا لحاجة، هذا هو السنة والأكمل. وإذا كان هناك أمور ربما يترتب عليها مفاسد تأكد ذلك، وإن كان في خروجها ضرر عليها وعلى غيرها حرم عليها ذلك إلا في حال ضرورة، وخاصة في مثل هذا الوقت مع كثرة الفتن والتبرج، فإن المرأة عليها أن تلزم بيتها مهما أمكن، ولا تخرج إلا لحاجتها، ولهذا أمرت أن تصلي بيتها، وصلاته في بيتها أولى وأكمل، وعليها أن تتستر ولا تبدي من زينتها ما يحصل به الفتنة، وتحتشم كذلك إذا كانت في بيتها. أما ما يبدو غالبا فلا بأس بيتها، فالمرأة إذا كانت في بيتها عند أولادها فإنها لا بأس أن يظهر منها ما يبدو غالبا كما يبدو غالبا من القدمين واليدين والرأس والعنق، وهذه كلها لا بأس بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.